الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من شرح كتاب الاجتهاد وما معه من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في هذا الكتاب، الكتاب السابع، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: مسألة التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليله. قال: ويلزم غير المجتهد في غير العقائد في الأصح، ويحرم على ظان الحكم باجتهاده، وكذا على المجتهد في الأصح. مصنف رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن التقليد، والتقليد يعرفه العلماء في اللغة بأنه جعل الشيء في عنق الدابة وغيرها حال كونه محيطا بهذا العنق. هذا الشيء المحيط بهذا العنق يسمى قلادة. فلفظ قلد كما يقولون يدل على تعليق شيء على شيء، ولابد أن يكون هذا الشيء محيطا بالعنق. فالشيء إذا لم يكن محيطا بالعنق لا يسمى قلادة، هذا في عرف اللغة. ثم إنه استعمل بعد ذلك من باب الاستعارة في تفويض الأمر إلى الشخص وفي اتباعه في كل ما يقول. فلو أنه فوض أمره إلى شخص واتبعه في كل ما يقول فهذا يسمى تقليدا. فعلى ذلك لو أردنا أن نعرف التقليد في الاصطلاح، فيعرفه الشيخ رحمه الله تعالى كما ها هنا بأنه أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، يعني من غير معرفة هذا الدليل على الوجه المعتبر الذي يفيد معرفة الحكم. وهذه لا تكون إلا للمجتهد، حتى ولو كان اجتهاده جزئيا فهو الذي يستطيع أن يعرف الدليل ويعرف كيف يستفيد من هذا الدليل. هذا لا يكون إلا للمجتهد، حتى ولو كان اجتهادا جزئيا، يعني في باب معين أو في مسألة معينة. وهذا بناء على ما ذكرناه قبل ذلك من أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد، بمعنى أنه يجوز أن يجتهد في باب دون باب آخر، يكون عنده الآلة في أن يجتهد في مسألة معينة أو في باب معين، لكن لا تسعفه هذه الآلة في أن يجتهد في باب آخر. هل هذا جائز؟ الأصح أنه جائز. فعلى ذلك لو أنه أخذ بقول هذا المجتهد فهذا يسمى تقليدا. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن هذا التقليد يلزم غير المجتهد، يعني يلزمه أن يقلد في مسائل الفقه مجتهدا من المجتهدين، ويلزمه أن يأخذ بقوله، وذلك لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا الله سبحانه وتعالى ما أمرهم باستفتاء أهل الذكر الذين هم أهل الاجتهاد إلا للعمل بأقوالهم، وإذا لم يكن هذا من أجل العمل بأقوالهم فلا توجد فائدة من سؤالهم. وبهذا استدل العلماء على جواز التقليد، بل على وجوبه في حق غير المجتهد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا نقول الشخص إذا لم يكن عنده آلة الاجتهاد ولم يكن مستطيعا للاجتهاد في أبواب العلم، فلابد أن يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى به في هذه الآية، وهو أن يسأل أهل الذكر. أما أن يقول الشخص بأن الاجتهاد كله شر أو أنه شر محض فهذا ليس بصواب، لأنه فرض غير المجتهد، لأنه فرض غير المجتهد. لكن لو قلنا الاجتهاد فرض على كل أحد أو أن التقليد شر كله، فمعنى ذلك أننا نقول يلزم كذلك العامي أن يجتهد وهو ليست عنده آلة الاجتهاد. كيف سيجتهد وهو غير قادر على ذلك؟ نقول لا، الصواب أن نقول إن هذا المقلد فرضه التقليد لهذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما بالنسبة للمجتهد فهذا لا يجوز له أن يقلد غيره، لا يجوز له ذلك، لأنه إذا كان مجتهدا يتعين عليه النظر في الأدلة ويتعين عليه معرفة حكم الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال إن كنتم لا تعلمون، فمعنى ذلك أنه إن كان عالما فلا يجوز له أن يسأل غيره. فالآية لها منطوق ولها مفهوم، منطوق الآية إنما هي في حق غير المجتهد، ومفهوم الآية في حق المجتهد. لكن نفترض الآن أنه اجتهد بالفعل في مسألة فظن الحكم، فهنا لابد أن يعمل بهذا الظن، بهذا الظن الراجح. طيب إذا لم يكن اجتهد في هذه المسألة فهل يجوز له أن يقلد اجتهاد غيره؟ هذه المسألة مما اختلف فيها، والأصح أنه لا يجوز، والأصح أنه لا يجوز. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة أخرى، وهي إذا اجتهد مجتهد في واقعة فتوصل فيها إلى حكم ثم تكررت تلك الواقعة مرة أخرى، هل يلزمه أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية ولا يكتفي بالاجتهاد الأول؟ هذه المسألة فيها تفصيل كما يذكر رحمه الله تعالى، فقال لو كان ذاكرا للدليل الأول فلا يلزمه في هذه الحالة الاجتهاد، فلا يلزمه في هذه الحالة إعادة الاجتهاد. أما لو كان المجتهد غير ذاكر للدليل الأول الذي اعتمد عليه في اجتهاده فالواجب عليه في هذه الحالة أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية. فهمنا الآن؟ فالمسألة فيها تفصيل على هاتين الحالتين، لو كان ذاكرا للدليل الأول فلا يلزمه إعادة الاجتهاد، أما إذا لم يكن ذاكرا فيلزمه في هذه الحالة أن يعيد الاجتهاد، سواء حصل منه ما يقتضي الرجوع عما توصل إليه أولا أو لا. ومثل المجتهد في هذه المسألة العامي، بمعنى أنه لو جاء العامي واستفتى مجتهدا في واقعة ما، أو استفتى عالما مقلدا لمذهب من المذاهب فوقعت له الواقعة مرة ثانية، فهنا يجب عليه أن يعيد الاستفتاء. لماذا؟ قالوا لاحتمال تغير اجتهاد المجتهد، أو احتمال تغير فتيا العالم المقلد لوقوفه على نص إمامه. وإحنا قعدنا قاعدة في هذا الباب بناء على ما ذكره أهل العلم في ذلك، أن نص المجتهد في حق المقلد كنص الشارع في حق المجتهد، فيحتمل أن المجتهد يظهر له دليلا آخر فيتغير اجتهاده، ولهذا قلنا يجب على المستفتي أن يعيد الاستفتاء فيما لو تكررت الواقعة. وكذلك بالنسبة للمقلد لإمام من الأئمة، يحتمل أن يظهر له نص لإمامه الذي يقلده تتغير فتوى، فيلزمه لذلك أن يعيد الاستفتاء لهذا العالم مرة ثانية طالما أن الواقعة قد تجددت. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة أخرى، وهي مسألة تقليد المفضول من المجتهدين مع وجود الفاضل، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ المختار أنه يجوز، يجوز أن يقلد المفضول من المجتهدين مع وجود الفاضل، يعني مع وجود من هو أعلى منه مرتبة. يبقى عندنا الآن مجتهدان، مجتهد أعلى مرتبة من الآخر، فجاء المستفتي واستفتى الأقل لكنه من جملة المجتهدين، هل هذا جائز؟ الجواب نعم. والأصل في ذلك هو ما جاء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ما فعلوه. الآن عرفنا أنه يجوز الاجتهاد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في الأصح، وعرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم كان يستفتي بعضهم بعضا أحيانا في بعض المسائل مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مقاما وأعلم بالدين من غيره، لأنه يوحى إليه من رب العالمين. ومع ذلك كان الصحابة أحيانا يستفتون غيره من الصحابة في وجوده صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر الأدلة على ذلك حديث العسيف لما زنى شاب أجير بامرأة، فجاء أبوه وسأل أهل العلم كما جاء في الحديث، فقالوا على ابنك 100 شاة وتغريب عام. فلما رجع هذا الرجل واستفتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الشاة فرد عليك، على ابنك 100 جلدة وتغريب عام، واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو وجه الشاهد، أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر أنه استفتى غيره من الصحابة وهم مفضولون بلا شك، لكنه أنكر عليه الصلاة والسلام ما أفتى به هؤلاء من وجوب 100 شاة. فدل ذلك على جواز تقليد المفضول من المجتهدين مع وجود الفاضل، والعامي لا يجب عليه أن يبحث عن الأرجح من المجتهدين لعدم تعينه، باعتبار أن فتوى هذا المجتهد تكفيه وفتوى المجتهد الآخر الفاضل أيضا تكفيه، فلا يجب عليه البحث عن الأرجح من المجتهدين لعدم تعينه. والعلماء لهم كلام في هذه المسألة فيما لو وجد مجتهدين أيهما يقدم، فالراجح في ذلك أنه يقدم العلم في اعتقادي هو على الورع، لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة أخرى، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصح أنه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل وجب تجديد النظر. قال: أو لعمي استفتى عالما وجب إعادة الاستفتاء ولو كان مقلد ميت. يعني المختار أنه يجوز تقليد الميت لبقاء قوله، فإن المذاهب لا تموت بموت أصحابها. لو استفتى مجتهدا وعمل بقوله ومات هذا المجتهد، هل يستمر على هذا التقليد؟ نعم، يستمر على هذا التقليد، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، بدليل أننا إلى يوم الناس هذا نعمل بمذاهب العلماء الأقدمين، والتي هي في الحقيقة هي مذاهب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التي أخذوها وتعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ماتت أقوالهم بموتهم، وكذلك في العصور اللاحقة، فالمذاهب لا تموت بموت أصحابها. ولهذا لو مات المجتهد يستمر المخلد على قاله هذا المجتهد ولا ينقطع عن ذلك بحجة أنه قد مات ونحو ذلك. طيب، في مسألة أخرى، وهي أنه يجوز استفتاء من علمت أهليته العلمية للإفتاء باشتهاره بالعلم والعدالة، أو ظنت أهليته بانتصابه والناس مستفتون له ولو كان المستفتي قاضيا. يعني هذا يجيب عن تساؤل، الآن كيف أعرف أن هذا الشخص هو ممن تأهل للإفتاء، ممن يجوز استفتاؤه، مما يجوز لي أن أقلده في فتواه؟ إن هذه المسألة أيضا مما يقع فيها الناس في الحيرة أو يحتارون في شأنها. أنا عايز الآن أستفتي شخصا في مسألة، إزاي أعرف أن الشخص ده يجوز لي أن أستفتيه؟ لأننا دائما ما نقول لا يجوز لشخص أن يستفتي كل أحد، لابد أن يكون هذا الشخص أهل للفتوى علشان تستفتيه، وبذلك تبرأ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. أما أن تستفتي كل أحد ممن تلقاه في المسجد أو زميلك في العمل أو جارك في المنزل أو نحو ذلك، هذا لا تبرأ به ذمتك عند الله سبحانه وتعالى. والمقلد غير مؤاخذ فيما لو استفتى مجتهدا، لكن لو استفتى غير مجتهد فهو مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلابد أن يكون هذا المستفتى، هذا المجتهد، هذا العالم من أهل الذكر، من أهل العلم، وليس كل أحد. فيأتي الآن بقى السؤال، كيف أعرف أن هذا أهل للاجتهاد، أن هذا أهل للاجتهاد؟ هل هو متأهل للاجتهاد أو متأهل للفتوى ولا ليس كذلك؟ فبنقول تعرف هذه الأهلية باجتهاده بالعلم والعدالة، أو أنه انتصب للناس والناس مستفتون له حتى ولو كان قاضيا. فهمنا الآن؟ يبقى الشخص يعرف أنه أهل للفتوى فيما لو كان مشتهرا بالعلم والعدالة، أو ظنت أهليته بانتصابه والناس مستفتون له، يعني وجدنا الناس يستفتون هذا الشخص ويرجعون إليه، فهذا علامة على أنه عالم، فيحصل عندنا الظن الراجح بذلك، وهذا يكفينا في جواز استفتائه والأخذ بقوله، أو أنه مشتهر عند الناس بأنه عالم ونحو ذلك، فهذا أيضا يكفينا في ذلك. ولو كان المستفتى قاضيا، وقيل لا يفتي القاضي في المعاملات لاستغنائه بالقضاء فيها عن الإفتاء، فترى أنه يقضي بين الناس في تلك المعاملات. أما لو جهلت أهلية الشخص علما أو عدالة، فيكتفى باستفاضة علمه بين الناس وكونه ظاهر العدالة. وقيل يجب البحث والسؤال ولا يكتفى بالاستفاضة والظاهر من حاله. طيب، ما المقصود بأن القاضي مستغني بالقضاء عن الفتوى بالمعاملات؟ يعني في مسائل المعاملات الناس في طبيعة الحال بترجع إلى القاضي. لو حصل نزاع بين اثنين في مسائل المعاملات مش بيكتفوا بالفتوى، لأن الفتوى غير ملزمة، الفتوى غير ملزمة بخلاف القضاء، القضاء ملزم. فبطبيعة الحال هؤلاء بيرجعون إلى القاضي من أجل أن يلزم أحد الطرفين في هذه المسألة، فبيستغني هو بالقضاء عن الإفتاء. ولهذا قيل القاضي لا يفتي في المعاملات لاستغنائه بالقضاء فيها عن الإفتاء، يعني لكن الأصح أنه حتى ولو كان قاضيا فإنه يفتي. قال الشيخ رحمه الله تعالى مسألة المختار جواز تقليد المفضول لمعتقديه غير مفضول، لمعتقديه غير مفضول، فلا يجب البحث عن الأرجح، وأن الراجح علما فوق الراجح ورعا، وتقليد الميت واستفتاء من عرفت أهليته أو ظنت ولو قاضيا. قال فإن جهلت فالمختار الاكتفاء باستفاضة علمه وبظهور عدالته. قال رحمه الله تعالى وللعمي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه إن لم يخف. يعني العامي يجوز له أن يسأل المفتي عن دليله، سؤال استرشاد لا تعنت، ويندب للمفتي في هذه الحالة بيان هذا الدليل المستفتي، إلا إذا كان المأخذ خفيا بحيث يقصر علمه عن ذلك فلا يندب له حينئذ البيان. ودي مسألة والله يا جماعة في غاية الأهمية. هنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول المختار أنه يجوز للعامي أن يسأل المفتي عن دليله استرشادا لا تعنتا، وفي المقابل المفتي يستحب له أن يبين هذا الدليل، لكن بشرط ألا يكون مأخذ هذا الدليل خفيا، لأنه في هذه الحالة لو كان خفيا سيوقع هذا العامي في الحيرة. فلهذا لابد أن يراعي حال هذا العامي الذي يسأل عن الدليل. المفترض أن العامي يأخذ الفتوى من المستفتي ويعمل بها، بهذا تبرأ ذمته عند الله سبحانه وتعالى. ما حكم المسألة الفلانية؟ المفتي يفتي فيأخذ العامي بهذه الفتوى ويعمل بها، هنا برئ ذمة هذا العامي المستفتي أمام الله. فاسألوا أهل الذكر، وأنا سألت أهل الذكر وعملت بفتواهم وانتهى الأمر على ذلك. لكن هو الآن أراد أن يطمئن قلبه فسأل عن الدليل استرشادا علشان يبقى إيه؟ يعني يطمئن قلبه إلى هذه الفتوى، فلا حرج، ويندب للمفتي أن يبين ذلك لهذا المستفتي. لكن ما ينفعش بقى نأتي ونقول لابد أن تسأل عن الدليل، لا، مفيش حاجة اسمها لابد، مفيش لابد هنا، لأن مش كل أحد يستفيد من هذا الدليل، لأن قد يكون مأخذ هذا الدليل خفيا، وعلشان أنا أبينه للعامي صعب جدا. زي كده مسائل الربا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد مثل مثل، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، إلى آخر الحديث. أنا عشان أشرح هذه المسألة للعامي، هذه من الصعوبة بالمكان ده، بعض طلبة العلم لا يفهمون هذه المسألة، ما بالك بالعوام. يعني واحد مثلا قبل كده كان بيسأل عن مسألة بيع الذهب بالتقسيط، فما الدليل على ذلك؟ لا تسأل عن الدليل، هذا لا يجوز. قلت له لا يجوز، فسأل عن الدليل، فقلت لا تسأل عن الدليل، هذا لا يجوز، وانتهى الأمر على ذلك. فهو هذا الشخص يعني كان عنده ايه بدرايه ان في مساله، ان في حديث في هذا الباب. فالمضحك يعني ان هو لما الشيخ هذا افتاه بهذه الفتوى، وبعدين لما هو سال عن الدليل فقال له لا تسال عن الدليل، وهذا هو الصواب، خذ بهذه الفتوى واعمل بها وهذا يكفيك. فقال له مش كان فيه يعني دليل على هذه المسألة، والدليل هو فإيه عايز يجمع الحديث ما عرفش يجمعه. فقال كلمة كده إيه، فقال الدليل اللي هو هيربئ، قال كده بنفس اللفظ. هو طبعا إيه مجموعة كلمات اتكونت منها هذه الكلمة زي كده النحت يعني، فقال له أيوة هو هيربئ ده، الله مستعان. فانت تعبت نفسك ليه؟ انت اصلا مش مطالب معرفه الدليل، روح اعمل الفتوى دي وانتهى الامر على ذلك. انا هقول لك الدليل وهقول لك الحديث، لا انت هتحفظ الحديث ولا هتفهم المغزى اصلا من هذا الحديث، هتتعب نفسك على الفاضي. فانت خد اللي يلزمك وانتهي على ذلك. فلذلك بنقول لو انه سال عن ذلك خلاص ما فيش حرج ان المفتي يبين له، الا لو كان المأخذ خفيا فلا يبين له ذلك ولا يذكر له ذلك، حتى لا يقع في الحيرة والحرج، وحتى لا يقع في الهرباء اللي احنا بنقول عليه ده. فالله المستعان. فبنقول هنا، او الشيخ هنا بيذكر رحمه الله تعالى، قال وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه ان لم يخف، يعني الا لم يكن اذا لم يكن المأخذ خفيا فلا يبينه صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد، ويعتذر له بخفاء ذلك عليه، يعني يعتذر العالم أو المفتي للمستفتي بأن هذا يخفى عليك أيها المستفتي ولن تستطيع أن تدركه، يعتذر له العالم بذلك. ثم قال الشيخ بعد ذلك الأصح أنه يجوز لمقلد قادر على الترجيح الإفتاء بمذهب إمامه. دي مسألة أيضا مهمة نرجيها للدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.